بين الإسلام واليهودية والنصرانية كمن يجهد نفسه في الجمع بين النقيضين، بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان. وما مثله إلا كما قيل: أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. رابعا، لو قال قائل: هل تمكن الهدنة بين هؤلاء أو يكون بينهم عقد صلح حقنا للدماء واتقاء لويلات الحروب وتمكينا للناس من الضرب في الأرض والكد في الحياة لكسب الرزق وعمارة الدنيا والدعوة إلى الحق وهداية الخلق إقامة للعدل بين العالمين؟ لو قيل ذلك قولا متجها وكان السعي في تحقيقه سعيا ناجحا والقصد إليه قصدا نبيلا له مكانه وعظيم أثره، لكن مع المحافظة على إحقاق الحق ونصره، فلا يكون ذلك على سبيل مداهنة المسلمين للمشركين وتنازلهم عن شيء من حكم الله أو شيء من كرامتهم وهوانهم على أنفسهم، بل مع الإبقاء على عزتهم والاعتصام بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم عملا بهدي القرآن واقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، الآيات. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمليا وحققه بصلحه مع قريش عام الحديبية ومع اليهود في المدينة قبل الخندق وفي غزوة خيبر ومع نصارى الروم في غزوة تبوك، فكان لذلك الأثر العظيم والنتائج البهرة من الأمن وسلامة النفوس ونصرة الحق والتمكين له في الأرض ودخول الناس في دين الله أفواجا واتجاه الجميع للعمل في الحياة لدينهم ودنياهم، فكان الرخاء والازدهار وقوة السلطان وانتشار الإسلام والسلام، وفي التاريخ وواقع الحياة أقوى دليل وأصدق شهيد على ذلك لمن أنصف نفسه أو ألقى سمعه واعتدل مزاجه وتفكيره وبرئ من العصبية والمراء. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. خامسا، إن الدروز والنصيرية والإسماعيلية ومن حذا حذوهم من البابية والبهائية قد تلعبوا بنصوص الدين وشرعوا لأنفسهم ما لم يأذن به الله، وسلكوا مسلك اليهود والنصارى في التحريف والتبديل اتباعا للهوى وتقليدا لزعيم الفتنة الأول عبد الله بن سبأ الحميري رأس الابتداع والإضلال والإيقاع بين جماعة المسلمين. وقد عم شره وبلاؤه وافتتن به جماعات كثيرة فكفروا بعد إسلام، وتمكنت بسببه الفرقة بين المسلمين، فكانت الدعوة إلى التقارب بين هذه الطوائف وجماعة المسلمين الصادقين دعوة غير مفيدة، وكان السعي في تحقيق اللقاء بينهم وبين الصادقين من المسلمين سعيا فاشلا، لأنهم واليهود والنصارى تشابهت قلوبهم في الزيغ والإلحاد والكفر والضلال والحقد على المسلمين والكيد لهم، وإن تنوعت منازعهم ومشاربهم واختلفت مقاصدهم وأهواؤهم، فكان مثلهم في ذلك مثل اليهود والنصارى مع المسلمين. ولأمر ما سعى جماعة من علماء الأزهر المصريين مع القمي الإيراني الرافضي في أعقاب الحرب العالمية الثانية وجدوا في التقارب المزعوم، وانخدع بذلك قلة من كبار العلماء الصادقين ممن طهرت قلوبهم ولم تعركهم الحياة، وأصدروا مجلة سموها مجلة التقريب، وسرعان ما انكشف أمرهم لمن خدع بهم فباء أمر جماعة التقريب بالفشل. ولا عجب، فالقلوب متباينة والأفكار متضاربة والعقائد متناقضة، وهيهات هيهات أن يجتمع النقيضان أو يتفق الضدان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تكفير المعين. سؤال: ما حكم الإسلام في من يكفر المسلم؟ فقد ظهر في مصر جماعة تكفر المسلم بموجب أن يكون قد ارتكب شيئا من المعاصي خلاف الشرك. فهل فعل المعاصي وارتكاب الكبيرة يوجب تكفير صاحبها مع أنه يقر بالشهادتين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. تختلف كبائر الذنوب في فحشها وعظم جرمها، فمنها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون مسلما بما كان منها دون الشرك، مثل قتل النفس وشرب الخمر والزنا والسرقة وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات المؤمنات وأكل الربا ونحو ذلك من الكبائر، ولكن يقيم ولي الأمر عليه عقوبة ما ارتكبه من الذنوب من قصاص أو حد أو تعزير، وعليه التوبة والاستغفار. أما ما كان من الكبائر مثل الاستغاثة بغير الله كدعاء الأموات لتفريج الكربات والنذر للأموات والذبح لهم، فهذه الكبائر وأمثالها كفر أكبر يجب البيان لمن ارتكبها وإقامة الحجة عليه، فإن تاب بعد البيان قبلت توبته، وإلا قتله ولي أمر المسلمين لردته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال عن نفي الإيمان عن المسلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يجوز نفي الإيمان عن المسلم، بل هو حرام، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. حار أي رجع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رجل مسلم قال لأخيه أنت كافر، مع أن المسبوب يقيم الصلوات الخمس ويصوم، فما الحكم وجزاكم الله خيرا، وما علاج كثرة النسيان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يجوز للمسلم نسبة أخيه للكفر إذا لم يصدر منه ذلك، ويجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار واستسماح أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك في الأحاديث الصحيحة. أما علاج النسيان وبطء الحفظ فهو تقوى الله عز وجل، ومداومة المذاكرة، وتكرار ما أردت حفظه، وسؤال الله الإعانة على ذلك، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد في تحقيق ما أردت. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يمكن للرجل أن يقول لصاحبه أنت كافر قبل أن يعلمه بعمله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إذا كان صاحبه كافرا فالمشروع أن يعلمه أن عمله كفر وينصحه بتركه بالأسلوب الحسن، فإذا لم يترك عمله الذي أوجب كفره أجريت عليه أحكام الكفار، وهو متوعد بما توعد الله به من مات على كفره من الكفار بالخلود في النار. والواجب التثبت في هذه الأمور وعدم التعجل بالتكفير حتى يتضح الدليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من حق العلماء أن يقولوا على شخص ما إنه كافر ويتهموه بالكفر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. تكفير غير المعين مشروع بأن يقال: من استغاث بغير الله فيما دفعه من اختصاص الله كافر، كمن استغاث بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أن يشفيه أو يشفي ولده مثلا. وتكفير المعين إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة كالصلاة أو الزكاة أو الصوم بعد البلاغ واجب وينصح، فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله كفرا، ولو لم يشرع تكفير معين عندما يوجد منه ما يوجب كفره ما أقيم حد على مرتد في الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز، فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها. أما نوع التكفير في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهو كفر أكبر. قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، انتهى. وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا، أو عداوته للمحكوم عليه، أو قرابته أو صداقته للمحكوم له ونحو ذلك، فهذا لا يكون كفره أكبر بل يكون عاصيا لله، وقد وقع في كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نريد معرفة حكم من لم يكفر الكافر. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. من ثبت كفره وجب اعتقاد كفره والحكم عليه به وإقامة ولي الأمر حد الردة عليه إن لم يتب. ومن لم يكفر ولم يكفر من ثبت كفره فهو كافر، إلا أن تكون له شبهة في ذلك فلا بد من كشفها. من لم يكفر من ثبت كفره فهو كافر، إلا أن تكون له شبهة في ذلك فلا بد من كشفها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يقول على اليهودي أو المسيحي كافرا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يجوز للمسلم أن يقول لليهودي أو المسيحي إنه كافر، لأن الله وصفهم في القرآن بهذا الوصف، وهذا معلوم لمن تدبر القرآن. ومن ذلك قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز أن تدعو النصرانية كافرا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. نعم، يجوز أن نسمي اليهودي والنصراني ونصفهما ونحكم عليهما بالكفر لتسمية الله إياهما بذلك وحكمه عليهما به. قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الآية. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الآية. إلى غير ذلك من النصوص القرآنية والنبوية التي فيها الحكم بكفرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أسلمت حديثا إحدى الشابات البوذيات المثقفات بعد دراسة عميقة للإسلام استمرت 7 سنوات، وهي الآن نشطة في الدعوة للإسلام، ولقد أسلم على يديها بعض الأفراد من رجال ونساء. وفي إحدى جولاتها مع بعض الذين اهتدوا للتعريف بالإسلام والدعوة إليه في إحدى المناطق النائية، وجه إليها أحد البوذيين هذا السؤال: كيف تحكمون بدخول النار لغير المسلم بينما نحن في هذه المنطقة لم نسمع عن الإسلام إلى الآن أو إلا الآن؟ فهل آباؤنا في النار وما ذنبهم طالما أنكم معشر المسلمين لم تبلغوا دين الحق إلينا؟ ولقد اتصلت بنا هذه الأخت المهتدية وتريد منا جوابا شافيا على سؤال الرجل الذي دخل في الإسلام بعد هذا اللقاء. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المسلمون لا يحكمون على غيرهم بأنهم في النار إلا بشرط، وهو أن يكون قد بلغهم القرآن أو بيان معناه من دعاة الإسلام بلغة المدعوين، لقول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن بلغتهم الدعوة الإسلامية من غير المسلمين وأصر على كفره فهو من أهل النار، لما تقدم من الآيتين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، خرجه مسلم في صحيحه. والأدلة في هذا المعنى من الآيات والأحاديث كثيرة. أما الذين لم تبلغهم الدعوة على وجه تقوم به الحجة عليهم فأمرهم إلى الله عز وجل، والأصح من أقوال أهل العلم في ذلك أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع الأوامر دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وقد أوضح هذا المعنى الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والعلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين في آخره تحت عنوان طبقات المكلفين، فنرى لك مراجعة الكتابين لمزيد الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندما تفشي ظاهرة عبادة القبور وفي نفس الوقت وجود من يدافع عن هؤلاء ويقول إنهم مسلمون معذورون بجهلهم، فلا مانع من أن يتزوجوا من فتياتنا وأن نصلي خلفهم وأن لهم كافة حقوق المسلم على المسلم، ولا يكتفون بل يسمون من يقول بكفر هؤلاء إنه صاحب بدعة يعامل معاملة المبتدعين، بل ويدعون أن سماحتكم تعذرون عباد القبور بجهلهم، حيث أقررتم مذكرة لشخص يدعى الغباشي يعذر فيها عباد القبور. لذلك أرجو من سماحتكم إرسال بحث شاف كاف لتبيين هذه الأمور التي فيها العذر بالجهل من الأمور التي لا عذر فيها، كذلك بيان المراجع التي يمكن الرجوع إليها في ذلك، ولكم منا جزيل الشكر. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه وبعد. يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه، وباختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء، وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا. فمن استغاث بأصحاب القبور دفعا للضر أو كشفا للكرب بين له أن ذلك شرك وأقيمت عليه الحجة أداء لواجب البلاغ، فإن أصر بعد البيان فهو مشرك يعامل في الدنيا معاملة الكافرين، واستحق العذاب الأليم في الآخرة إذا مات على ذلك. قال الله تعالى: ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: